مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 29 يوليو إلى 4 أغسطس 2024. في العناوين: في الذكرى الثانية لقتل الظواهري، هل تحل القاعدة أزمة فراغ السلطة؟ كيف تفاعل الجهاديون مع اغتيال هني؟ اضطراب مركب بين أنصار القاعدة، وداعش يشغل إذاعتين شمال أفغانستان. ضيف الأسبوع الدكتور إيرن زيلن من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ومؤسس موقع جيهادولوجي، يحدثنا عن خطر داعش المتنامي وعن صمت القاعدة المطبق. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. في 31 يوليو 2021 أي قبل عامين، أعلنت أمريكا أنها قتلت زعيم القاعدة أيمن الظواهري في مقر إقامته في العاصمة الأفغانية كابول. حتى اليوم تنفي حكومة كابول أن الظواهري كان في ضيافتهم أو أنه كان في المدينة أصلا، والأهم أن القاعدة نفسها لا تزال صامتة حيال مصير الرجل، حيا كان أم ميتا. الأمر الذي يثير تساؤلات حول مسألة بيعة الأمير وهوية الزعيم الذي قد يخلف الظواهري. في هذا الملف نشر الصحفيان في أخبار الآن جنان موسى وهارالد دورنبوس تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الظواهري. في الخلاصة أن ضابط استخبارات شابا في طالبان هو من تولى نقل الظواهري إلى كابل من دون علم القيادة العليا للجماعة. أقام الظواهري في منزل آمن تابع لطالبان، ولكن بسبب المسيرات الأمريكية نقل إلى منزل آخر تعقبته المسيرات مرة أخرى. عندها نقل الخبر إلى وزير الداخلية بالإنابة سراج الدين حقاني، الذي غضب واضطرب عندما علم بوجود الظواهري، لكن حقاني اضطر إلى نقل الظواهري إلى منزل آمن ثالث، وهو المنزل الذي قتل فيه. تفصيل آخر ينقله الصحفيان هو أن المنزل كان فيه كاميرات مراقبة ساهمت في تعقب تحركات الظواهري حتى ساعاته الأخيرة. تفصيل ثالث مهم هو أن حمزة الغامدي، الذي يعتقد أنه مرشح قوي لخلافة الظواهري، كان يلازمه أثناء تنقله، وعليه يتساءل الصحفيان إن كان الغامدي لعب دورا في إقناع الظواهري بالانتقال إلى كابل. تأتي هذه التفاصيل إذن فيما لا يزال هرم القاعدة مجهول الهوية. وهنا كتب الحساب الجهادي أنباء جاسم مقالا بعنوان نصيحة مجانية للقيادة العامة حلوا أزمة فراغ السلطة. المقال يدعو القيادة العامة لتنظيم القاعدة إلى حسم مصير الظواهري، ذلك أن التردد سيصعب الأمر على القيادة والقواعد بالنظر إلى تداعي خلافات حول اختيار شخصية توافقية تضمن تماسك التنظيم، وبالنظر إلى العلاقة الإيرانية من خلال سيف العدل الزعيم الفعلي للقاعدة غير المعلن. أما عن العلاقة الطالبانية وما إذا كان الإقرار بموت الظواهري سيحرج طالبان، يقول أنباء جاسم إن ذلك لن يغير من موقف النظام العالمي من طالبان، وإن العالم سينشغل بالخبر ربما أسبوع أو اثنين، وبعدها ينتقل انتباههم إلى شيء آخر. المرصد بودكاست على أخبار الآن. إذن في طهران فجر الأربعاء 31 يوليو 2024 اغتيل إسماعيل هنيه، الشخصية السياسية الأولى في حماس. بالرغم من أن ردود فعل الجهاديين على الحدث متوقعة بالنظر إلى حوادث سابقة، إلا أن الانقسام في أوساط أنصار القاعدة تحديدا اتسع حتى صار صعبا حصر مواقفهم من حيث تبريرهم تحالف حماس مع إيران. حتى ساعة إعداد هذه الحلقة لم يصدر عن قيادة تنظيم القاعدة بيان بخصوص اغتيال هنيه. لنتذكر أن قيادة التنظيم في أبريل الماضي نشرت بيانا بعنوان تعزية وتهنئة في آل هنية عندما قتل 6 من أبنائه وأحفاده. البيان آنذاك وصف هنية بعبارات التبجيل من قبيل فضيلة الشيخ أبي العبد إسماعيل، ودعا أن يكون إماماً يفتح على أيديكم أبواب الخيرات على هذه الأمة. رسمياً يبرز فرع القاعدة في شبه القارة الهندية معزياً، كما حدث في يناير الماضي عندما سارع إلى التعزية بصالح العروري نائب هنية في ذلك الوقت بعد اغتياله في بيروت. القاعدة في شبه القارة الهندية أصدر بياناً وصف فيه اغتيال هنية بأنه امتداد لاغتيالات شملت أسامة بن لادن وأبي محمد المصري. الجماعات الجهادية الأخرى التي عزت بهنية تشمل طالبان أفغانستان إذ قدموا العزاء شخصيا في طهران والدوحة، وجماعة طالبان باكستان TTP التي نشرت بيانا وصف هنية بالشيخ القائد المجاهد الشهيد. أما جماعة جيش العدل وهي جماعة سنية إيرانية تناهض نظام الحكم في طهران فنشرت بيان تعزية كان لافتا. في الفقرة الأخيرة أشار البيان إلى أن نظام الفقيه يحاول استغلال اغتيال هنية لتنفيذ أجندات خاصة، ملمحا إلى أن طهران ربما تورطت في الاغتيال. جاء في البيان: نعتقد أنه من الضروري ألا يكون نظام الفقيه في موقع الانتقام لهنية باعتباره أحد المشتبه بهم في الاغتيال. بالعودة إلى القاعدة، فقد انشغل أنصارها مرة أخرى في جواز الترحم على قيادي في حماس وفي تفهم علاقة حماس بإيران. مرد هذا الجدل يعود إلى 3 مسائل. أولاً، يرى الجهاديون والسلفيون أن حماس في غزة لا تحكم بالشريعة وتقبل الديمقراطية التي هي في عرفهم كفر. ثانياً، حماس قتلت مسلمين في مسجد في إشارة إلى قتل أبي النور المقدسي في أحداث جامع ابن تيمية في 2009. وثالثاً، حماس تتحالف مع إيران وتمجد قادتهم الأحياء والأموات. وبالتالي يخوض أنصار القاعدة في مسائل معقدة مثل: هل حماس معذورة في تحالفها مع إيران؟ وإن عجزوا عن حسم الجواب يحاولون الغوص في مسائل أقل تعقيداً مثل: هل يجوز الترحم على من يقتل أو يموت من حماس؟ أفتى في هذه المسائل بدرجات مختلفة من الحكم أبو محمد المقدسي وجماعته في منبر التوحيد والجهاد. لكن رغم ذلك يبدو أن جل أنصار القاعدة يذهبون إلى رفع شأن هنية إعذارا لحماس من باب فقه الضرورة، حتى إنهم يساوون علاقة حماس بإيران بالمضطر يأكل لحم الميتة. وهنا يظهر الاضطراب عندما لا يجد هؤلاء الأنصار مرجعية يلتجئون إليها فتضيع بوصلتهم. أبو محمود الفلسطيني تلميذ أبي قتادة علق على مسألة الاضطرار من دون أن يربطها صراحة بحماس، وقال: البعض جعل من فقه الضرورة معيار الحق والأصل الذي يبنى عليه، وصار يتجاوز ويهاجم كل من انتقد تجاوز حد الاضطرار الملجئ لأكل الميتة. من واجب المسلم الأمين على الدين أن يذكر المضطر أنه يأكل من الميتة كي لا يعتادها ويظنها لحما حلالا طيبا. أبو محمود يرفض التحالف مع إيران، لكنه لا يرفض قتال حماس إسرائيل حتى وإن كان ضمن هذا التحالف. مثال آخر على هذه المساحات الرمادية كما يصفها أبو محمود، أن نقل أحد الأنصار منشورة من قناة على التليجرام باسم الذهبي يبرر تحالف حماس مع إيران على اعتبار أنه تحالف سياسي وليس عقدي. المنشور يذهب بالترقيع إلى حد تبرير قتل حماس جماعة أبي النور باعتبار أسبقيات في التاريخ، لكن لاحقاً يتضح للأنصار أن هذا الحساب يعود إلى مهاجر مصري في سوريا كان قاضياً في جماعة البغدادي وجبهة النصرة ولا يحظى بقبول مهاجرين مثله. اضطراب ثالث يظهر في منشور نقلته قناة أبي حفص الموريتاني الذي كان الشرعي الأول في القاعدة قبل أن يستقيل احتجاجاً على هجمات سبتمبر. المنشور يبرر التحالف مع إيران حتى وإن قتلت المسلمين في منطقة أخرى في إشارة إلى قتل إيران عراقيين وسوريين ولبنانيين ويمنيين. يظهر الاضطراب أيضا عندما نقرأ في الحساب العائد إلى التليجرام وريث القسام أن حال هنية مشابه لحال البغدادي، فكلاهما قاتل الكفار، وكلاهما حارب أهل التوحيد، وكلاهما ضل المسلمين بغض النظر من استجلب للأمة مصالح أكثر من من، ومن كانت مساوئه على الأمة أكثر. أما هيئة تحرير الشام في إدلب فعزت رسميا بهنية عبد الرحيم عطون رئيس المجلس الأعلى للإفتاء التابع للهيئة، وصفه بالأخ القائد. الإعلامي أحمد زيدان الموالي للهيئة ألمح إلى تورط إيران في اغتيال هنية، إما من حيث تواطؤ أو ضعف عسكري وأمني إيراني لا فرق، يقول مع ترجيح الأول. المرصد بودكاست على أخبار الآن. موقف داعش من حماس وقيادتها أوضح من موقف القاعدة وأنصارها بدرجات. عندهم حماس جماعة كافرة لأسباب عدة لا أقلها التحالف مع إيران. صحيفة النبأ الصادرة عن ديوان الإعلام المركزي في التنظيم وفي عددها الصادر يوم الخميس 1 أغسطس عنونت افتتاحيتها ب ليهلك من هلك عن بينة، وجعلت صورتها الرئيسة صلاة الجنازة على هنية في طهران. يتخذ داعش من اغتيال هنية دليلا على هشاشة الطرفين إيران وحماس، فيعتبر أن إيران تورطت في اغتيال هنية إما فشلا في حمايته أو تآمرا عليه. في المحصلة يخلص إلى أن حماس وغيرها من أذرع إيران وأتباعها إنما يؤدون وظيفة لخدمة نظام الحكم في طهران، فيخوضوا الحرب نيابة عن الرأس. وهكذا يساوي داعش بين اغتيال هنية واغتيال قاسم سليماني القيادي في الحرس الثوري الإيراني، ويقول إن طهران خلعت عليهما ذات الألقاب فتقاسما الحكم والمصير. المرصد بودكاست على أخبار الآن. مع اقتراب الذكرى 23 لهجمات سبتمبر، أعلن هذا الأسبوع عن التوصل إلى صفقة بين القضاء الأمريكي وثلاثة من المتهمين بالتخطيط لتلك الهجمات. بموجب الصفقة يقر خالد شيخ محمد ووليد محمد صالح مبارك بن عطاش ومصطفى أحمد آدم الهساوي، يقرون بأنهم مذنبون بجميع التهم الموكلة إليهم بما في ذلك قتل حوالي 3000 شخص. في المقابل يسقط المدعي العام الأمريكي عقوبة الإعدام عنهم ويكتفي بالسجن المؤبد. وزير العدل الأمريكي أصدر قرارا برد الصفقة. المرصد بودكاست على أخبار الآن. برز فرع داعش خراسان محركا رئيسا في تنفيذ هجمات نوعية ضد مصالح في روسيا والغرب، بالرغم من أن حكومة طالبان في أفغانستان شنت هجمات مضادة ضد التنظيم بهدف إفقاده مقوماته، لكن التنظيم يظل عصيا على تلك الهجمات. في هذا الموضوع برزت قصة نقلها الصحفي الأفغاني بلال سرواري على موقع أكس. يبدو أن داعش يشغل محطتين للبث الإذاعي في المحافظات الشمالية من أفغانستان المحاذية لأوزبكستان وتركمنستان وتاجيكستان. سكان كوندوز وتخار نقلوا أنهم سمعوا إذاعتين، صوت الخلافة وصوت التوحيد، تبثان بلغات عدة بما فيها العربية. أما المحتوى فيبدو أنه آت من داعش خراسان. يحذر سرواري من أن هاتين الإذاعتين تشكلان معضلة أمنية إذ قد تساهمان في دفع بروباغاندا التنظيم وتجنيد أفراد في المنطقة. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. نرحب بالدكتور إيرن زيلن من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ومؤسس موقع جهادولوجي الذي فيه أرشيف الجماعات الجهادية والإسلام السياسي، وهو مؤلف كتاب أبناؤكم في خدمتكم المبشرون بالجهاد التوانسة. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج دكتور إيرن. Thank you for having me. أهلا فيك دائما دكتور. كنت من الباحثين القلائل الذين حذروا من أن داعش لم ينتهي حقيقة بعد هزيمة الباغوز في 2019، ولهذا صممت منصة تتتبع هجمات داعش في العالم وتنبئ بما قد يكون عليه شكل تلك الهجمات مستقبلا. اليوم أنت وخبراء آخرون تدقون ناقوس الخطر مرة أخرى من خطورة داعش. ماذا حدث دكتور؟ I think what we're seeing now is a culmination of a variety of processes that have been going on since the Islamic State lost its territory in Iraq and Syria. يقول الدكتور زلن: ما نراه اليوم هو الذروة التي وصلت إليها عمليات متعددة مرت بها الدولة الإسلامية منذ خسرت نفوذها في العراق وسوريا. الآن ظهرت نتائج تلك العمليات. لا شك أنهم استغلوا انشغال الحكومات بشؤون أخرى بحيث لم تعد الدولة الإسلامية مصدر قلق أو تهديد لهذه الحكومات. فنرى تلك الحكومات ركزت أكثر على مكافحة التطرف المحلي أو مسائل متعلقة بروسيا وأوكرانيا أو الصين ومنطقة المحيط الهادي أو متعلق بإسرائيل وفلسطين وحماس وما يتعلق بهما في المنطقة مثل حزب الله والحوثي وإيران إلى آخره إلى آخره. طوال السنوات الخمس الماضية كانت الدولة الإسلامية تبني قدراتها في العراق، لم تنجح في ذلك كثيرا، لكنها في سوريا نجحت إلى حد ما، وذلك باتباع نفس الطريقة التي اتبعتها في العراق قبل عقد من الزمن. نرى اليوم أن هجماتهم في سوريا ازدادت عما كانت عليه طوال عامين أو ثلاثة ماضيين. مهم جدا أن نؤكد أن هذه الهجمات لا تشبه مطلقا ما كانت عليه قبل 10 أعوام، لكنها المرة الأولى التي نرى فيها هذا الارتفاع على هذا النحو. أمر آخر مهم يتعلق بشكل التنظيم في الماضي، فقد كانت ولايتا العراق وسوريا أشبه بجزيرة مغلقة تعمل بشكل منفصل عن الولايات البعيدة. اليوم نرى أن التنظيم استحدث إدارة الولايات التي وضعت العراق وسوريا على نفس المستوى مع الولايات الأخرى في العالم، الأمر الذي جعلها جميعا متكاملة. فنرى هذه الولايات ترسل عناصرها إلى ولايات أخرى وتشكل ولايات أخرى أيضا إضافية، بحيث تركز على نفس المسائل التي شغلت التنظيم عندما كان في العراق وسوريا، وهي السيطرة على الأرض والحكم وحشد المقاتلين الأجانب وشن الهجمات الخارجية. لا شك في أن هذا الأمر أصعب مما هو متخيل، ولكنهم نجحوا فيه إلى حد ما، وبحسب أيضا المنطقة المستهدفة من العالم. خلال العامين الماضيين حاول التنظيم الاستحواذ على 4 دول في إفريقيا: مالي، نيجيريا، الصومال وموزمبيق، ورأينا تحشيدا على مستوى متواضع للمقاتلين الأجانب، ليس كما كان في العراق وسوريا قبل 10 أعوام، ولا حتى كما كان في ليبيا عندما سيطر التنظيم على سرت، لكن كان هناك حشد للمقاتلين. في المقابل رأينا كيف أصبحت ولايات مثل خراسان عاملا فاعلا في هجمات التنظيم الخارجية. في العام الماضي كتبت مقالا عن خطر هذه الولاية، لكن كثير من الناس لم يعتقد أن هذه الولاية قد يكون لها هذا الشأن. لنرى هذا العام أن هذه الولاية أصبحت جزء من أكبر خطر إرهابي في العالم. اللافت أن الجميع يتحدث عن ولاية خراسان، لكننا نجد أن الهجمات تم تنفيذها بتنسيق مع ولايات أخرى مثل ولاية تركيا أو سوريا أو الصومال. وهكذا قد تبدو الهجمات من تنفيذ ولاية خراسان، وهذا فيه مفارقة بالنظر إلى أن طالبان حدت من قدرة ولاية خراسان خلال العام الماضي ومنذ عاد الطالبان إلى الحكم. خلال العام الماضي مثلاً شن فرع خراسان 45 هجمة في أفغانستان، وهو رقم لا يقارن بمئات الهجمات التي كانت تنفذ عندما كانت القوات الأمريكية في أفغانستان، لكنهم لا يزالون ينشطون في المنطقة بالرغم من كل شيء. من ناحية أخرى، وبسبب عدم سيطرتهم على أرض في أفغانستان، يلجؤون إلى التجنيد عبر الإنترنت، فالتجنيد اليوم مختلف. المجندون لا يأتون إلى أفغانستان للتدريب ثم يعودون إلى بلدانهم لتنفيذ هجمات. لهذا نرى أن هذه الشبكات تتشارك جميعا في تنفيذ الهجمات. يمكن أن نضيف إلى ذلك أن الوضع في سوريا لا يزال غامضا بسبب وجود عدة لاعبين يسيطرون على مناطق مختلفة من البلد، ولا ننسى أن قوات سوريا الديمقراطية مثلا تقاتلت مع العشائر في دير الزور، كما أن أمريكا قد تغادر سوريا، وهو أمر تمت مناقشته العام الماضي. الدولة الإسلامية تستغل هذه الظروف على الأقل في دير الزور، حيث تقوم بنشاطات الحاكمية في الظل، بالرغم من أنهم لا يسيطرون على أرض. كثيرون لم يلتفتوا إلى هذه الأمور قبل عام. There's a lot of things going on that maybe people weren't paying attention to just a year ago. دكتور زلن، وهذا ما تقصده حقيقة عندما كتبت بحثا عن الدولة الإسلامية المتكاملة عالميا، وكيف أن شكل العمليات والهجمات والإدارة اختلف اليوم عما كان عليه سابقا، وفي هذا خطورة في حد ذاته دكتور. Yeah, exactly. I mean, previously, prior to 2019, we always knew that their media operations were more or less centralized. يقول الدكتور زلن، قبل العام 2019 كنا نرى أن إعلام التنظيم كان مركزيا وأن كل الولايات كانت تغطي أخبارها من خلال ديوان الإعلام، لكن منذ سقوط التنظيم في 2019 رأينا تكاملا على مستويات أخرى مالية مثلا، خاصة بين تركيا والصومال وجنوب أفريقيا. لهذا نجد أن عمليات خارجية تمت بمشاركة الجميع. لهذا كان الهجوم ضد القوات الأمريكية عند الانسحاب من أفغانستان في 2021 كان ممولا من ولاية الصومال، ونعلم أن الهجوم على روسيا مطلع العام كان بتنفيذ من أفراد سافروا إلى تركيا قبل الهجوم، ورأينا أن القوات الألمانية ألقت القبض على خلية كان أفرادها في تركيا أيضا. لهذا نرى أن شبكة في تركيا تساعد في التخطيط لهذه الهجمات، ونعلم أن هذه الشبكة لها علاقة بولاية سوريا أيضا. لهذا يمكن القول أن العمليات الخارجية هي تشارك بين شبكات سوريا وأفغانستان والصومال من حيث التمويل والتجنيد وتوفير اللوجستيات. وعليه إذا ركز الجميع على ولاية خراسان فإن الولايات الأخرى ستظل نشطة بل ستكون أقوى. منذ العام 2024 مطلع هذا العام رأينا ثلاث عمليات خارجية مرتبطة بالعراق، اثنتين مرتبطتين بسوريا، واحدة بالصومال وواحدة بأفغانستان. علينا أن نتذكر أيضا أن ولاية تركيا تبنت هجوما في تركيا ولم تتبناه ولاية خراسان، ولنتذكر أن الهجوم الأكبر خارج منطقة الحرب إن صح التعبير كان في عمان، ومن المحتمل أن ولاية اليمن هي المسؤولة عنه. بالفعل نعلم من وثائق مسربة من العام 2017 أن التنظيم حاول القيام بهجمات في عمان. من هنا نرى كيف تم التخطيط لهذه الهجمات منذ بداية العام. دكتور زلن، لو انتقلنا لموضوع آخر مهم هذه الأيام، الذكرى الثانية لقتل زعيم القاعدة أيمن ظواهري، لا يزال تنظيم القاعدة صامتا حيال مصير الرجل حيا كان أم ميتا. ما رأيك فيما يحدث؟ يقول الدكتور زلن، من المثير للاهتمام أنهم لم يقولوا شيئا حتى الآن. أعتقد أن ثمة توافقا اليوم أن سيف العدل تولى قيادة التنظيم، وهو ما رأيناه في إصداراته الأخيرة عندما أقر بأنه استخدم الاسم المستعار سالم الشريف. أعتقد أن جزء من المشكلة يكمن في أنهم لا يريدون إحراج طالبان، لأن الاعتراف بالأمر سيكون مخالفا لاتفاق الدوحة، وفيه تعهد طالبان بألا تأوي إرهابيين في أفغانستان. المشكلة أن ظواهري وجد في شقة تابعة لسراج الدين حقاني وزير الداخلية في إمارة أفغانستان الإسلامية وحكومة طالبان. مسألة أخرى تتعلق بإقامة سيف العدل في إيران، الأمر الذي يخلق معضلة أيديولوجية للقاعدة التي تقدم نفسها على أنها تعادي إيران والشيعة بشكل عام، بل وتنافس الشيعة على النفوذ في العالم الإسلامي. هذه أمور تشكل معضلة للقاعدة وربما فسرت صمتهم. الدكتور إيرن زيلن، شكرا جزيلا لك. Thank you for having me so much. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن.